ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الرشيد صوفي ما تيسر له من أول سورة الحجر إلى آخر سورة النحل.